الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد اختار الله عز وجل محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليكون خاتم الأنبياء، فبه ختمت النبوات وانتهت الرسالات، وقد فضله الله عز وجل على سائر البشر وجعل منزلته أعلى المنازل ورتبته أفضل الرتب، ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستمدة من مكانته، وعلو قدرهم متفرع عن علو قدره، ومن ثم يتعين على كل مسلم أن يوقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينزلهم المنزلة اللائقة بهم، فسمو مكانتهم وعلو شأنهم متفرع عن سمو مكانته وعلو شأنه. فلقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وحمل رسالته، فهم صفوة هذه الأمة وهم خيارها وأفضلها عند الله عز وجل، وقرنهم خير القرون، يقول صلوات الله وسلامه عليه: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولقد وصفهم الله عز وجل بأفضل الصفات، ونعتهم بأحسن النعوت، يقول جل من قائل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولقد مدحهم الله عز وجل في كتابه في أكثر من آية، يقول جل من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول في الآية الأخرى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلوات الله وسلامه عليه مبينا فضلهم وعلو منزلتهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإنفاق هذا المال العظيم الذي يزن جبل أحد من الذهب لا يوازي مدا من الطعام أو نصيفا أنفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، ذلك أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه وحملوا دينه وجاهدوا معه حتى أعز الله بهم هذا الدين ورفع بهم لواء الإسلام، فكانوا سبباً لدخول الناس في دين الله أفواجا، وكانوا مثلا في صبرهم وتضحيتهم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهم صفوة هذه الأمة وهم خيارها، فواجبنا أن نقدر لهم قدرهم وأن ننزلهم منزلتهم وأن نترضى عنهم عند ذكرهم وألا نخوض فيما وقع بينهم وأن نستن بسنتهم ونعمل بأقوالهم وما أثر عنهم وأن نتصدى لمن ينال منهم على نحو مباشر أو غير مباشر وألا نصدق بما يقوله المغرضون من المؤرخين أو من أصحاب الأهواء الذين حاولوا أن يسيئوا إلى بعضهم وينسبوا إلى بعضهم ما لا يمكن صدوره منهم. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يتجرؤون على النيل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في محاضراتهم أو في كتاباتهم في الصحف أو فيما يقدمون من برامج عن طريق القنوات الفضائية أو ما يطرحونه في وسائل التواصل الاجتماعي. وفات عليهم أن النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته نيل من دين الإسلام، لأنهم هم الذين حملوا لنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم أو التشكيك في عدالتهم طعن في هذا الدين وتشكيك في سلامة القرآن من التحريف والتبديل وفي صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه، حيث جاء في الحديث: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني. وقد أجمع العلماء على عدالتهم جميعا، وأنهم أئمة هدى ومصابيح دجى، وأن الفوز والفلاح في انتهاج منهجهم والسير على طريقهم. وحذروا كل التحذير من النيل منهم على وجه أو آخر. يقول الإمام أحمد: إذا رأيتم الرجل ينال من الصحابة فاتهموه في إسلامه. ويقول أبو زرعة: من طعن في الصحابة فهو زنديق. بل قال بعض العلماء: إن حبهم إيمان وبغضهم كفر. ومما يؤسف له أن نرى بعض الطوائف الضالة التي تزعم الانتساب إلى الإسلام تنال من الصحابة، وتصفهم بأوصاف هم مبرؤون منها، بل ربما شككوا في إسلام بعضهم. وإن من يكفر أحدا من الصحابة الذين ثبتت صحبتهم فإنه يحكم عليه بالكفر، ومن يقلل من شأن بعضهم أو يطعن في عدالته بوجه أو آخر فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فعليه أن يتقي الله وأن يتوب ويستغفر عما كان منه. فاحرص أخي المستمع على توقير الصحابة جميعا والدفاع عنهم والرد على كل من يتعدى عليهم على نحو صريح أو غير صريح. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهدانا سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.